يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها رسائلكم واستفساراتكم ضمن برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية عرض الأسئلة نشكر للشيخ عبد الله تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. المستمع عبد المولى منصور عبد القادر يسأل عن حجاب موجود عندهم في بلدهم، ويسأل عن حكم التلفظ بالنية للصلاة وعن لفظ لا سمح الله، ويسأل كذلك عن زميل له غير مسلم كيف يتعامل معه، ويسأل عن مدح الإنسان دون أن تقول ولا أزكي على الله أحدا، ويسأل عن حكم جر الثياب. المستمعة باء عين واو تسأل عن قضاء الصلوات الفائتة التي كانت لا تصليها، وعن شخص يصوم ويتصدق ولا يصلي. من أريتريا أسمر محمد بخيت يسأل أن عليه قضاء فوائت وصلى الفجر ونسي الركوع ولم يتذكر إلا في صلاة العشاء، فماذا يفعل؟ آخر أسئلة هذه الحلقة بإذن الله من مستمعة تسأل عن قضية تعرض لها، وهي قضية وسواس، ستستمعون بإذن الله تعالى إلى إجابة صاحب الفضيلة حول هذا الموضوع. هذا هو المستمع عبد المولى منصور عبد القادر، سوداني، يقول في رسالته: عندنا في بلادنا كثير من الناس يكتبون آيات من القرآن ويعملون رموز أخرى ثم يجلدونها بجلد غنم ويسمونه الحجاب ضامن عشرة. يزعم بعضهم أنه في الحرب يحفظ الإنسان من الجرح بسلاح النار أو السلاح الأبيض الشخصي الذي يلبسه، وعشرة من الذين حوله كلهم لا يصيبهم شيء، هل هذا صحيح وما توجيهكم حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأسباب منها أسباب شرعية وأسباب عقلية وأسباب عادية وأسباب حسية، وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع الأسباب الشرعية. والأسباب الشرعية أسباب مشروعة، يعني شرع فعلها، وأسباب شرع تركها. فباب الأوامر في الشريعة الأشياء المأمور بها أسباب مشروعة، والأمور التي نهي عنها أسباب ممنوعة. والقاعدة في الشريعة أن المسببات تترتب على الأسباب بإرادة الله جل وعلا، وليست الأسباب ترتب المسببات في حد ذاتها. فإن أراد الله أن يترتب المسبب على السبب حصل، وإن لم يرد الله ذلك لم يحصل. وترتيب الله للمسببات على الأسباب كما جرى على ذلك باب الأوامر، هذه المسببات هي المصالح، فلا يترتب عليها مفسدة. وهكذا باب النواهي نهي عنها لما يترتب على فعلها من المفاسد. والاستثناء من باب الأوامر أو باب النواهي هذا لا بد له من أصل شرعي. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أن الذي يعملها يعتبرها سببا، وأن المسبب الذي يحصل منها يجعله هو حتميا، وأن هذا السبب يكون أثره حفظ حامل هذا الشيء الموضوع، ويحفظ عشرة ممن حوله. وهذا شرك، هذا الاعتقاد شرك أكبر، لأن هذا الشخص وضع سببا وجعله شرعيا وبين أن مسببه يترتب عليه حتما من دون الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر لا يجوز عمله ولا يجوز بيعه ولا يجوز حمله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: امرأة كبيرة في السن عندما تقوم للصلاة تتلفظ بنية الصلاة بهذه الطريقة، فتقول: نويت أن أصلي الظهر، الفرض، الحضر ليوم الجمعة، أو تسمي اليوم الذي تصلي فيه ثم تكبر، هل فعلها هذا صحيح؟ الجواب: من المعلوم أن النية من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان، وبناء على ذلك لم يرد دليل من القرآن ولا دليل من السنة يدل على مشروعية التلفظ بالنية، فلم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لم ينقل عنه أنه قال ذلك أو فعله أو أقره، ولم ينقل عن أحد من أصحابه أنهم فعلوا ذلك. والقرآن ليس فيه دليل يدل على ذلك. والنية عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فلا ينشئ شخص يعني عبادة إلا إذا كان لها أصل شرعي. والتلفظ الذي جاء هو التلفظ بالمنوي في الأضحية وفي الحج. ففي الأضحية يقول الشخص: اللهم إن هذه أضحية عن فلان، ويسمي ويكبر عند الذبح، أو يقول: لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حجا عن فلان، أو يقول: لبيك عمرة ويريد بذلك عن نفسه، لبيك حجا ويريد بذلك عن نفسه. وبناء على ما تقدم لا يجوز للشخص أن يتلفظ بالنية، ومما يؤسف له أن التلفظ بها يقع كثيرا من كثير من الناس في بلاد المسلمين، فعلى المسلم أن يحذر من التلفظ بها لأنه لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن نقول لا قدر الله أم لا سمح الله؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. فيرضى الإنسان بما يقضيه الله ويقدره. وهذه الكلمة عندما يقولها الشخص يقولها بناء على اعتقاد منه، وهذا الاعتقاد لم يبين في وجه السؤال في السؤال، فعلى الإنسان أن يتجنب جميع الألفاظ التي يكون فيها شبهة، وعليه أن يقتصر على ما ورد من الأدلة في القرآن وفي السنة من الأدعية، وفيها كفاية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول المستمع: أيضا عملي مرتبط مع شخص غير مسلم، حاولت أن أعرفه على الإسلام لعل الله أن يفتح على قلبه، وكان كثيرا ما يسمع مني التسمية في أول الطعام والحمد في آخره، ففعل مثل ما أفعل، فإذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، وإذا فرغ من الأكل يقول الحمد لله، لكن هل آثم على ذلك لأنه حتى اليوم لم يعتنق الإسلام وما زال على ديانته؟ أفتوني حيال الموضوع جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعليك أن تستمر في دعوته، وأن تنظر إلى اللغة التي يتكلم بها، وأن تطلب الكتب التي كتبت بلغة هذا الشخص من الكتب التي يكون فيها توضيح لأمور الدين، ويعطى هذا الشخص هذه الكتب ليقرأها، وأنت تستمر في دعوته لعل الله أن يهديه، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول: إذا ما ذكر الإنسان أخاه أو مدحه ولم يقل أحسب فلان كذا وكذا ولا أزكي على الله أحد، هل عليه إثم في هذه التزكية أم لا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: التزكية هي عبارة عن نتيجة من النتائج، وهذه النتيجة لم يذكر السائل سببا تكون التزكية متسببة عنه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه لا حاجة إلى تزكية الشخص لغيره إلا إذا وجد سبب يقتضي التزكية. وعندما يريد أن يزكيه يخبر عما يعلمه من حاله، لأن الشخص له معاملة مع نفسه، وله معاملة مع ربه، وله معاملة مع أهل بيته، وله معاملة مع ماله، وله معاملة مع الناس، وله معاملة مع الناس في السفر، ومعاملة مع الناس في الحضر، وكل جانب من هذه الجوانب يكشف حقيقة من حقائق سلوك هذا الشخص. وقليل من الناس من يكون محيطا بهذه الجوانب من الشخص الذي يريد أن يزكيه. ولهذا لما جاء رجل يريد أن يزكي رجلا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأله عمر رضي الله عنه فقال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه؟ ولما رأى تغيرا في وجهه قال: ولا يضرك أنك لا تعرفه. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يراقبه فيما يقول. ومما يؤسف له في هذا الجانب أن كثيرا من الناس لا يقدر معنى الكلام الذي يقوله، بل يتكلم كلاما جزافا لا يتنبه للنتائج التي ستترتب على هذا الكلام الذي يقوله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد المولى منصور عبد القادر يقول: بالنسبة لجر الثوب خيلاء، هل يجب علينا أن نرفع ثيابنا فوق الكعبين قليل، أم الأفضل أن يكون في منتصف الساق؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا أنعم الله عليه فمن وجوه شكر نعم الله جل وعلا عليه أن يرى الله أثر نعمته على عبده، ومن أثر النعمة في هذه المسألة التي سأل عنها السائل أن يلبس لباسا لا يكون فيه شهرة ولا يتجاوز فيه الحد الشرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه. فإذا رفع الشخص ثوبه إلى أن يكون فوق الكعب أو إلى أرفع من ذلك بقليل، يكون بذلك قد وافق السنة كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالأحرف باء عين واو، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة، بدأت بالمواظبة على الصلاة منذ سن 17، فهل علي قضاء ما فاتني قبل هذه السن، أم ماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما تركته من الصلوات بعد البلوغ حكمك في ذلك الوقت أنك تستتاب ثلاثا، وإلا فإنك تقتل مرتدا عن الإسلام. وما دام أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالهداية فاشكر هذه النعمة وحافظ على جميع أمور دينك، في باب الأوامر تفعلها وفي باب المحرمات تتركها، واشكر الله على هذه النعمة، وليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات لما سبقت الإجابة عنه في بداية الجواب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: شاب يزكي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات ولكنه لا يصلي، ما حكم الشرع في هذا الشاب وكيف التعامل معه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: تارك الصلاة يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وما عمله في هذه الحال إذا مات على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجميع ما يفعله أو يقوله الكافر ما وما يقدمه من مال من أمور الخير إذا مات على كفره فإنه لا يثاب على ذلك، لكن لو أسلم قبل وفاته فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويجازيه بجميع ما حصل منه من حسنات في مدة كفره، سواء كانت هذه الحسنات في باب فعل الأوامر أو كانت هذه الحسنات في باب ترك النواهي. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أريتريا، من أسمرة، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين محمد بخيت، يقول: كان علي قضاء فوائت من الصلاة ثم صليت الصبح ونسيت الركوع ثم تذكرته وأنا في صلاة العشاء، كيف التصرف نحو هذه الفوائت التي ترتبت علي؟ أفيدوني مأجورين. الجواب، السؤال: أنك نسيت الركوع في صلاة الفجر وتذكرته في صلاة العشاء، فصلاة الفجر باطلة، وتمضي في صلاة العشاء، فإذا انتهيت منها فإنك تأتي بصلاة الفجر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، رمزت لاسمها بقولها أمة الله. أختنا تعرض قضية طويلة تعرض لها يا فضيلة الشيخ، تقول: تعرضت لأزمة نفسية، خرجت منها بمرض الوسواس في عباداتي وكل ما يتعلق بها من طهارة. حين أغتسل ينعقد لساني عن التسمية، وحين أسمي الله قبل الاغتسال أشعر بعدم انعقاد التسمية وبالتالي عدم صحة الطهارة، ويصعب علي الدخول في الصلاة أحيانا. وقاومت هذا الأمر واستطعت بفضل الله سبحانه أن أستعيد شيئا كثيرا من حالتي، ولكني وحتى أكون حازما في عدم إعادة التسمية مثلا أو عدم إعادة تكبيرة الإحرام للصلاة وما إلى ذلك، كنت أقسم يمينا بالله بألا أعيد، وأحيانا كثيرة تغلبني الوساوس فأعيد أكثر من مرة، بحيث أقسم 7 مرات أو أكثر في اليوم الواحد وتغلبني الوساوس. ولأجل ذلك، ولأنني لا أملك مصروفا خاصا بي إلا قليلا، فإني أكفر عن تلك الأيمان بالصيام، ولكني وحالتي مع مرض الوسواس ما ذكرت لا أفرغ من كفارة واحدة حتى تكون قد تراكمت علي كفارات أخرى. ما توجيهكم حيال هذا الأمر؟ هل أنا مؤاخذة بأيماني تلك وأنا مريضة بالوسوسة؟ وهل إذا سميت الله قبل الاغتسال أو الوضوء ثم خالجني شك في انقطاع النية أو عدم انعقادها وما إلى ذلك أسمي الله عز وجل مرة أخرى ولا أبالي بهذا الشعور، أم ماذا أفعل؟ وجهوني حفظكم الله تعالى، وادعوا الله لي بالشفاء والعافية، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: الوسواس الذي يعرض للشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، ينبغي على هذا الشخص أن يبحث عن الأسباب التي نشأ عنها الوسواس، وفي الغالب أن الأسباب تكون مشاكل. فمثلا تكون هناك مشكلة بين الزوجة وزوجها، أو تكون المرأة مطلقة طلاقا بائنا من زوج لها رغبة في البقاء عنده، وتحصل منها أو مضايقة، أو يحصل عندها مضايقة نفسية وتتأزم هذه المضايقة، وقد يكون السبب من جهة أمها أو من جهة أبيها أو من جهة إخوانها الأكبر منها، أو تكون هناك مشكلة فتكون في شدة حاجة إلى الأمور المالية التي تضطر إلى الإنفاق منها ولا تستطيع ذلك، أو يكون عندها تقصير في أمور دينها، ترك واجبات أو فعل شيء من المحرمات، أو يكون عندها مضايقة من الخارج، يعني من خارج البيت. فالمقصود هو أن الاتجاه إلى الوقوف على السبب الذي نشأ عنه الوسواس هذا هو المناسب، وكل شخص من ذكر أو أنثى بحسب حاله فيعالج هذا السبب. وقد يكون أيضا من تسلط الشيطان على الإنسان واستسلام الإنسان لتسلط الشيطان عليه. وعلى كل حال من الأحوال، فالشخص المصاب بهذا الشيء مع معالجته للأسباب يحتاج إلى قوة إرادة، وقوة الإرادة معناها هنا أنه لا يستسلم لتكرار الشيء المشروع. فمثلا توضأ مرة واحدة لا يعيد الوضوء، صلى صلاة واحدة لا يعيد الصلاة، وهكذا، لأنه إذا أعاد الوضوء أعاده بعد ذلك مرتين وثلاثة. وقد سألتني امرأة تقول إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب ويؤذن العشاء وهي لا تزال في الحمام. هذا لا شك أنه أمر لا يجوز، فيحتاج الشخص إلى قوة إرادة، بمعنى أنه يرفض التكرار. وعليه أيضا أن يتفقد نفسه إذا كان قد حصل منه تقصير في حق الله جل وعلا أو في حق نفسه أو في حق أحد من الخلق، عليه أن يعالج ذلك. وعليه أيضا أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله لها العافية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على هذا البيان. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام على حسن استماعكم. حتى نلقاكم بإذنه تعالى في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.